بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية وقوانين المعاد، وذكرنا بعض النماذج عن القوانين المرتبطة بالمعاد والمذكورة في القرآن الكريم. وفي هذه الحلقة وما بعدها سنذكر بعض التفاصيل المرتبطة بهذه القوانين من خلال ما ورد في القرآن الكريم ومن خلال ما ذكره قائد المسيرة القرآنية. وأول هذه القوانين ما أطلقنا عليه المعاد والحياة، وهو الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهذا فرق أساسي. يعني أول قانون يفرق بين هذا الأمر هو الفروق الكبيرة الهائلة بين دار هذه النشأة، الله تعالى يسميها النشأة الأولى والنشأة الآخرة، بين دار الابتلاء ودار الجزاء، دار الدنيا والدار الآخرة. الله تعالى يسمي دار الآخرة الحيوان، دار الحيوان الحياة الحقيقية، وإن الآخرة اللي هي الحيوان، حيوان يعني الحياة الحقيقية. طبعا هذا على مستوى الزمن، يعني دار الدنيا محدودة، هي كلها محدودة، وكل إنسان حياته فيها محدودة جدا، ما لبث غير ساعة منها، ما لبث، يعني حياة محدودة جدا، سواء للدنيا جميعا لمهما بلغت أو لحياة كل إنسان فيها، فهي محدودة، بالإضافة إلى محدودية الطاقات والقدرات، بخلاف الدار الآخرة عندما نرى مثلا المؤمنين في الجنة ما يتاح لهم وما من فضل ومن نعيم وغيرها، وهكذا بالنسبة كذلك للعذاب. يعني حتى آلام الدنيا يعني كان هي في الحقيقة نموذج للآلام المعروضة في الآخرة، والنعيم الذي نراه في الدنيا ما هو إلا نموذج مصغر جدا من النعيم الموجود في الآخرة، والذي يفوق نعيم الدنيا أضعافا مضاعفة، بل ليس كما يقال في ما في الجنة في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني سواء النعيم أو سواء العذاب. فمن قوانين المهمة في الآخرة الخلود، الله تعالى يذكره كثيرا ويهتم يعني القرآن الكريم بذكره، باعتبار كل إنسان فيه فطرة الخلود، حب الخلود، وكل نعيم ينفذ يعني آخرته شقاء وآخرته حزن. الشخص مثلا عندما يفرح بشيء ثم يفقده يعوض، أو كل ذلك الفرح الذي فرحه به يتحول إلى حزن. حتى لو أن شخص مثلا يقيم في محل معين ثم يقال له تقيم فقط ليلة أو ليلتين فلن يفرح كثيرا، أو يعمل عمل كثير ثم يقال له مقابل يوم أو يومين فهنا يحزن. ولذلك حتى لو قيل للمؤمنين أو قيل للبشر إنكم في المعاد، يعني على أموركم الدنيا ستجازون أو تعاقبون فترة معينة، فهنا يكون ذلك الأمر منغص له، لمجرد أن يذكر لهم أن هذا الأمر سينتهي سيكون ذلك طبعا منغص للمؤمنين ومسعد لغيرهم ومجرئ لهم أكثر، لأن حتى الفاسق يقول ما دام الآخرة حتى أن يكون عذاب وفي نفس الوقت ينتهي، إذن هذا يجرئه أكثر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر في عند ذكر الآخرة، تعالى يقول وما عند الله خير، يعني من حيث الفضل، من حيث القيمة، من حيث الكثرة، أشياء كثيرة جدا، النعيم في الآخرة أكثر وأجمل وأحسن وفي نفس الوقت وأبقى، وما عند الله خير وأبقى، يعني سيبقى، أفلا تعقلون. الله تعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى. كذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. لماذا يذكر الله تعالى هذا الأمر؟ حتى ييأسهم، حتى لا يطمعوا في البقاء أو في الموت الذي يخلصهم من ذلك العذاب، مثل ما يفعل البعض في الدنيا عندما ازداد العذاب أو الألم به ينتحر، في الآخرة لا يمكن الانتحار، لا يمكن. لماذا؟ لأن الموت هناك غير موجود، هناك الحياة الأبدية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني هذا هؤلاء المجرمين، والله تعالى ذكر المجرمين، لم يذكر لا كفار ولا مشركين، قال المجرمين، يعني كل من اتصف بصفة الإجرام فهو في عذاب جهنم خالدا. لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. صار كل مطلبهم هو أن يموتوا، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طبعا بناء على هذا آيات قرآنية كريمة كثيرة في هذا المجال، والتي تميز الحياة الدنيا عن الآخرة، وتدعونا إلى استثمار الحياة الدنيا لربح الحياة الآخرة، أو لزرع الحياة الدنيا، نزرع في الحياة الدنيا القيم الفاضلة التي نجنيها في الحياة الآخرة، لأن الحياة الآخرة حصاد ونتيجة لهذه الحياة. من عمل صالحا فسيرى السعادة ويعيش السعادة ابتداء من موته، والذي عمل أو أجرم أو انحرف أو اتبع شهواته أو أخلد إلى الأرض، هذا أيضا سينال الجزاء المرتبط بذلك العمل وفق العدالة الإلهية. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الجانب كما ذكرنا. من الأمثلة على ذلك ما قاله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وسبق الحديث، طبعا هو تكلم كثيرا عن التقوى، وسنراه إن شاء الله هذه الحديث عن التقوى عند الحديث عن السلوك الروحي والقيم قيم السلوك الروحي. قال: الوقاية من كل ما تسببه أعمالنا السيئة وأعمال غيرنا من المجتمعات البشرية في واقع هذه الحياة من نتائج سيئة، لأن التقوى يعني كما أن نحمي أنفسنا من عذاب جهنم ومن الوعيد الإلهي. طبعا عندما نقول الوعيد الإلهي سواء في عقوبات الدنيا أو عقوبات الآخرة، وجهنم هو جزء من هذا الوعيد وليس كل الوعيد. نعم هو أهم الأجزاء ولكن ليس هو كل الوعيد. التقوى فيها هذا المعنى، وفيها كذلك المعنى الثاني وهو وقاية المجتمع أو وقاية البشر من آثار أعمالنا السيئة. هذه أيضا مهمة جدا، لأن الأعمال إذا تعدت وانتقلت إلى الغير كانت لها آثار كثيرة وكبيرة ولا يمكن أحيانا تداركها. يعني الله تعالى يكتب الأعمال ونكتب ما قدموا وآثاره، والآثار يعني تصبح يعني مثل الذي يشعل عودا ليحرق شيئا بسيطا، ثم ذلك الحريق يمتد إلى أشياء أخرى فقد لا يمكن إيقافه، قد يحرق غابة كاملة. وبدل أن يحرق عود أحرق عودا واحدا، تصور أن جريمته إحراق عود، ولكن ذلك العود تحول إلى إحراق غابة كاملة. يقول: ومن عواقب وخيمة ومن عقوبات عاجلة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بحاجة إلى التقوى، بحاجة إلى أن يكون حذرا وعاملا بما يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن مقته وسخطه في كل ما هو عقوبة على الأعمال السيئة. ثم ذكر أن العواقب الوخيمة لترك التقوى لا تقتصر على الدنيا. قال: ومع ذلك دائما، هنا طبعا ذكرنا المنهج القرآني هو المزج بين كل أنواع الوعيد وكل أنواع الوعد، لا نكتفي فقط بالآخرة بل نذكر الدنيا ونذكر الآخرة. قال: ومع ذلك نحن في أمس حاجة إلى التقوى للحياة الآخرة. نحن كمسلمين نؤمن بيوم القيامة، نؤمن بالحساب وبالجزاء وبالجنة وبالنار، ونؤمن بالحياتين الأولى والآخرة. ومن الواجب أن يسعى الإنسان ليرسخ استشعاره بأن هناك بعد هذه الحياة الحياة الآخرة. طبعا تذكر الحياة الآخرة مهم، أن هناك حياة آخرة، وأنه خلق لحياتين بينهما فاصل قصير هو الموت. الحياة الأولى من هاتين الحياتين حياة قصيرة بأجل محدد، وهي حياة ممزوجة بالخير والشر وبالسراء والضراء، ليس فيها راحة إلا مع تعب ومع منقصات. نحتاج إلى معرفة الحياتين، ونرى بعد ذلك ما يسمى بالموازنة بين الحياتين، ثم نختار ماذا نفعل. يعني كما يقال نهاية الفكرة بداية العمل، هكذا الأمر. مثل ما الشخص يعني تاجر مثلا ينظر يقال له مثلا هذا مشروع وهذا مشروع فيوازن بينهما ويرى أين يكون مكسبه وأين تكون خسارته أكثر حتى يتجنب الخسارة ويبحث عن الربح. وطبعا البحث عن الربح وتجنب الخسارة شيء مفطور في كل النفوس، فلذلك الله تعالى عارض لنا صورة للحياة الآخرة ونحن نعرف صورة الحياة الدنيا، يعني حتى لو لم نعرف بها نحن نعيشها، نرى الأجل المحدود، نرى المنغصات، نرى اختلاط السراء بالضراء، نرى اختلاط الخير بالشر، نرى قصر الحياة الدنيا، نرى الزلازل، نرى البراكين، نرى الربيع ونرى الخريف، فكل هذه الأمور نراها. وبالتالي نحتاج إلى الله تعالى عندما يذكر لنا أن هناك حياة أخرى فيها تختلف الحياة، يعني حياة الأخرى يعني يمكن أن تكون أبشع وأشد ألما من منغصات هذه الحياة، وفي نفس الوقت فيها ما هو أجمل بكل النعيم الموجود في هذه الحياة. وهنا طبعا ماذا نفعل؟ أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا هو كيف نحول من هذا من أو كيف نصل إلى ذلك الجانب في الحياة الآخرة والذي نتمتع فيه بكل نعم الحياة مع خلوها من كل المنغصات. طبعا هذا حلم كل فطرة تحن إلى هذا الأمر، والعقل يقول بإمكانه بجوازه، الله تعالى خلق الأمور جميعا، في الدنيا خلق العذاب وخلق النعيم، خلق الأزهار وخلق الأشواك، فلذلك نعتقد أن قدرة الله تعالى مطلقة. فنحن نبحث عن حياة مزهرة، حياة جميلة، حياة خالية من الأشواك. فلذلك ما جاء به الرسل عليهم السلام في الحياة الآخرة شيء فطري تتقبله الفطر السليمة ويتقبله العقل، والله تعالى في القرآن الكريم وضحه من خلال كلماته المقدسة، وضح هذا المعاني. ولذلك الغفلة لها خطر كبير، الغفلة يعني عدم التأمل، عدم التدبر، عدم التفكير، عدم الاعتبار، عدم الاستفادة، فقط الاكتفاء بالمعرفة، المعرفة اللي هي معلومات فقط في الذهن، يعلم أن هناك جنة كذا، هو يعلم أن جنة فيها كل شيء وكل نعيم، كل أنواع النعيم، ويعلم أن ثمنها هو الاستقامة، لكن في نفس الوقت يفرط في الاستقامة. هذا دليل على أن ذلك العلم كما يقال لا محل له من الإعراب، خارج مجال التغطية، هو مجرد معلومات لكن لا أثر لها فيه، بدليل أنه لو قيل له نعطيك متر فقط من الأرض يبذل جهودا كبيرة من أجل ذلك المتر، أو من أجل ذلك المسكن الذي سيهدم وربما مسكن بسيط، ولكن من أجله تجد يبذل جهد كبير جدا، لكن إن قيل له قصور في الجنة لا يبالي بذلك. يقول السيد عبد الملك عن هذا الأمر: وللأسف الكثير من الناس يتجه في كل ذهنيته وفي كل اهتماماته وفي كل ما يركز عليه في كل أعماله نحو الاهتمام بهذه الحياة ومتطلبات هذه الحياة وحاجة هذه الحياة، وأصبح الواقع السائد للكثير من الناس مع ظروف هذه الحياة ومشاكلها وأزماتها وهمومها ومتطلباتها أن يسيطر على ذهنيتهم التركيز كليا نحو هذه الحياة والغفلة إلى حد كبير عن الحياة الأخرى. وطبعا هذه الغفلة خطيرة، لأن الغفلة لو كان الإنسان له عمر لا محدود أو زمن لا محدود الاختبار نعم، ولكن عندما يكون زمن الاختبار محدود الغفلة تؤثر، كل لحظة ستؤثر في تقصيره في العمل الصالح المطلوب منه، وبالتالي نفس التقصير عقوبة ذنب. الشخص يقول أنا نعم لم أفعل، ولكني لم أفعل العمل الصالح، ولكني كذلك لم أفعل العمل السيء، نفس ترك العمل الصالح ذنب، بالإضافة إلى الغبن الذي يجده صاحبه. يعني الشخص حتى لو كان مثلا يؤدي الفرائض والواجبات وغيرها، ولكن ذلك تقصيره مع إمكان أن ينجح أو يفلح أكثر، هذا غبن عظيم، يوم التغابن. يعني حتى المؤمن يعني الذي قصر يقول كان في إمكاني أن أكون من المقربين لكن غفلت، بدل أن أكون من المقربين صرت من أهل اليمين، مع الفرق الكبير بينهما، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ولذلك الإنسان في الدنيا يتمنى أن يكون غنيا، وإن كان غنيا يتمنى أن يكون أغنى من ذلك المحل الذي وصل إليه، وهكذا. يعني هذا الشيء من نفس الموجود في الدنيا سيكون موجود في الآخرة. ولذلك العاقل الله تعالى جعل لنا الدنيا مضمار ومحل التنافس، فلذلك يواجه هذا الخطر. داء الغفلة، داء اللامبالاة، داء عدم الاهتمام، وخاصة في امتحان محدود، محدود الزمن، وبالتالي ومحدود أيضا الاختبارات. أحيانا يمر إنسان باختبار ثم لا يعاد ذلك الاختبار، فيحاول أن ينجح في كل سؤال يسأل عنه، والحمد لله رب العالمين.